حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين واربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. قالت: ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين، رضي الله عنها. عن عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فستان له اسم عندهم يعني اسمه قطر، ثمن 5 دراهم. ثمنه على زماننا كده حوالي، الفستان ده ثمنه بأسعار الفضة الغالية دلوقتي حوالي 35 جنيه، 37 جنيه. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. سيدة عائشة نفسها بتقول له: دي مش راضية تلبسه في البيت، مستكبرة، الجارية المملوكة. تقول لها: أنا ألبس ده في البيت، مش هتخرج بيه كمان. قال: وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. العروسة اللي بتتوضب لعرسها تبعت ان هي عندها، عائشة عندها ايه، فستان من الغاليين اللي هي الجارية مش راضية تلبسه في البيت، فبتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت عندها منه ثمن 5 دراهم. كانت الجارية لما اي امرأة من الانصار تقين تزين لزوجها وتستعيد، تبدأ تستعيره زي فستان الفرح. فستان الفرح النهاردة مش عايز اقول بكام، ها؟ لا فيش 500 يا رجل، 500. لا في 500 فين يا ابني؟ ها 5000 جنيه ها؟ بيتأجر ب 500 صح؟ بيتأجر ب 500 ها؟ لا ده هما لا بيقول لك بيأجروا، مش سامع، ده الإيجار فعلا ب 500. وناس ممكن الفستان نفسه ب 5000 و 10000 فستان الفرح. ففستان الفرح أياميهم كان ب 5 دراهم. والجارية مش عايزة تلبسه المملوكة وفي البيت، تزهو تزهى يعني تستعلي، تأنف أن تلبسه في البيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. اللي هو كان شاريه صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ من اليهودي، البقايا في 30 وسق وخرسه، وفضل شطر شعير نص صاع ونحو ذلك. قال: فأكلت منه حتى طال علي. عمالة تاخد وتاكل لغاية ما بيخلصش ليه. قال: فكلته ففني، لما كيلته خلص. البركة تنزل من حيث لا يحتسب الإنسان، هيقول جت منين، خلاص يبقى على قد ما انت ايه بتحسبها، هتحسبها على قد ما تحسبها، سيبها مش هت. رواه البخاري ومسلم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إليك نشكو حالنا أنفسنا، ده احنا مش راضين أبدا ولا نافعين ولا حاجة. الكلام ده ناخده على اني محمد، انا قلت لك ما تتكلمش معايا، انا من الاول قلت ما تتكلمش معايا.